بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. ننتقل إلى الدرس الآخر وآخر ما قرئ في شرح القواعد المثلى، الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل، وذلك بذكر لوازم تفيد بطلان مذهب أهل التعطيل. قرئ إلى اللازم الخامس، ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. إذن الشيخ هنا ذكر ثلاثة طوائف من المخالفين لأهل السنة. الطائفة الأولى الذين عطلوا كل الصفات، وهم المعتزلة المشهورون. ثم قال عن الطائفة الثانية: أو تعدى إلى الأسماء أيضا، أي عطل الأسماء والصفات، وهم الجهمية. هذه الطائفة الثانية هم الجهمية. ثم ذكر الثالثة بقوله: ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه ونفوا ما نفوا. أما الذي أثبتوه فقالوا إن العقل يدل عليه، وأما ما نفوا فقالوا إن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. إذا ما نفاه العقل نفوه، حتى ما لم يدل عليه العقل لم يثبته. هذا ما نقله يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هؤلاء المتكلمين، مع أنه يوجد فرق دقيق بين الأشعرية والماتريدية في شيء من هذه التفاصيل، لكن لا نحتاج إلى هذا الآن، فننظر إلى رد الشيخ رحمه الله عليهم. فقال: فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. يعني إذن الشيخ يقول: هؤلاء المتناقضون نفوا ما نفوا بحجة أن العقل لا يدل عليه، هذا نوع من مسالكهم، لا يدل عليه، وبالتالي يقول لهم: بل عندنا ما يدل عليه. يعني قولكم العقل لا يدل عليه هذا في نظركم، وبالتالي قد يوجد عند غيركم ما يفيد أن العقل يدل عليه. وكأن المعترض هنا يقول: إنني لم أجد دليلا من العقل يفيد ثبوت تلك الصفة، وبالتالي عدم وجدانه هو لا يدل على عدمه. يعني قول الإنسان لم أجد هذا لا يعني أنه لا يوجد، فقوله العقل لا يدل عليه أي عقل هو؟ إذا كان عقل الأشعري أو المعتزلي أو الماتريدي فهنالك عقول صريحة سالمة من الأهواء والبدع، عندهم ما يفيد ثبوت تلك الصفات. طيب، لكن يقول: ونحن مع ذلك نقول كما هو ثابت، يعني أصالة بالدليل السمعي. كأن الشيخ يريد أن يقول المعول عليه الكتاب والسنة في الإثبات، يعني نحن نثبت ما نثبت لذات الكتاب والسنة، ومع ذلك قولكم العقل يدل عليه، نقول بل في العقل ما يدل عليه، في العقل ما يدل عليه. قال مثال ذلك: أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. هذا مثال لدليل من الأدلة المثبتة للإرادة. وأما العقل فقالوا: فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. اختلاف المخلوقات: جبال، أشجار، أنهار، بحار، إنسان، حيوان إلى آخره. يقول: اختلاف هذه المخلوقات يدل على صفة الإرادة، بمعنى أن الله أرادها كذلك أن تقوم بهذا الوصف. بل قال: وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف. بعض المخلوقات خصت من جهة الذات بأنها من حجار مثلا، وبعضها من لحم في ذواتها وعظم ونحو ذلك. حتى في الصفات بعضها قوية بعضها ضعيفة، هذا أبيض وهذا أسود وهذا مؤمن وهذا كافر وهذا قوي وهذا ضعيف وهذا شديد الغضب وهذا حليم. إذن اختلفت الأوصاف، وهذا كبير وهذا صغير. اختلاف هذه الأوصاف، كما أنه توجد اختلاف في الذوات، يفيد أو يدل على وجود إرادة، لأنه أريد أن تكون على هذا الوصف، خاصة الإخوة مع استمرار الخلق بهذه الصورة، يفيد ثبوت تلك الإرادة. هذا دليل إثبات الإرادة عقلا. تخصيص الممكن على بعض وجوهه يفيد ثبوت الإرادة كما قالوا هم اختصارا. طيب، وشرح الشيخ شيئا من ذلك. قال: ونفوا الرحمة. لما؟ قالوا: لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. طيب، هنا الشيخ لما مثل، هنا مثل لما يرى المعتزل، أي لما يرى هؤلاء المتكلمون، أن العقل ينفيه، أن العقل ينفيه، والنفي أشد من القول بأن العقل لا يدل على ثبوته. على كل، هم نفوا صفة الرحمة لاعتقاد أن هذه الصفة تليق بالمخلوق لا بالخالق. لماذا؟ لأنهم قالوا: تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم. قالوا: هذا وصف لا يناسب أن يوصف به الله رب العالمين، وهو محال عليه، وبالتالي قال: لابد من نفي صفة الرحمة. طيب، وهنالك أدلة كثيرة وردت فيها صفة الرحمة وإثبات اسم الرحمن الرحيم، ما الموقف منها؟ قال: لابد من تأويلها، إما أن يرجعها إلى الفعل أو إرادة الفعل، يعني إما أن يؤول هذه الصفة بالفعل، وإما أن يؤولوها بإرادة الفعل. إرادة الفعل عند الأشعرية والماتريدية من الصفات. إذن قد يردون الصفة الفعلية إلى صفة من صفات المعاني، فالإرادة من صفات المعاني. وقول الشيخ: وقد يردونها إلى الفعل، لا تحسن الظن وتقول: إذن هم يثبتون الأفعال، الأفعال عندهم بمعنى المفعولات، إذن ما أثبتوا صفة في هذه الحالة. يعني إما أن يرجعوا ذلك الوصف إلى شيء مخلوق، أو إلى صفة أخرى للباري جل وعلا. هذا خلاصة ما يرونه. قال: فنقول لهم، لاحظ، قال: ففسر الرحيم بالمنعم، أي فاعل النعمة وخالقها، فالنعمة هنا فعل يعني أنها مخلوقة، أو مريد النعمة أو الإنعام، أو مريد الإنعام، والإرادة وصف لهم، طبعا بخلاف رأي المعتزلة. قال: فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. يعني الشيخ يريد أن يقول لهم: هذه الصفة جاءت في الأدلة السمعية، جاءت في الأدلة السمعية كثيرا. ويقول: بل أدلة الرحمة أكثر ثبوتا، وجاءت بأنواع متعددة، فقد وردت بالاسم، أي بصيغة الاسم، مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء. ثم قال: ويمكن إثباتها بالعقل، يعني إذا قالوا العقل لا يدل عليها أو قالوا العقل يمنع منها، فأثبتت أنه يمكن بالعقل إثباتها فقد رددت عليهم في كلا الطريقتين، لو قالوا لا يدل أو قالوا يمنع، فجئت بدليل عقلي يفيد ثبوتها. إذن قولهم لا يمكن إثباتها بالعقل وأنت أمكنك، انهار كلامه. لو قال يستحيل إثباتها والعقل إنما يثبت به أو تثبت به أو في العقل إثبات تلك الصفة، إذن قوله يمتنع هو الممنوع، يعني نمنع كلامه بقوله يمتنع عقلا إثبات صفة الرحمة. طيب كيف يمكن إثباتها بالعقل؟ قال فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل. ليس هذا فقط، بل قال ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة، فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. طيب إذن الشيخ يقول لو تمعنت في العقل جيدا ونظرت، فإن العقل يمكن أن تثبت به صفة الرحمة لله عز وجل. كيف؟ قال انظر إلى النعم النازلة وما يدفع من النقم، أفلا يدل على ثبوت الرحمة؟ بلى يدل. طيب قال بل أزيد وأقول لك الدلالة العقلية لإثبات صفة الرحمة أبين وأوضح من الدلالة العقلية لإثبات صفة الإرادة. قولهم في صفة الإرادة وثبوتها عقلا، قالوا دلالة التخصيص تفيد ثبوت الإرادة. ما دلالة التخصيص؟ قالوا تخصيص الممكن ببعض وجوهه يفيد ثبوتها. أشرح يا شيخ، صعب ولا ما صعب؟ حتى بعد الشرح لو قلت تخصيص الذوات والصفات وتنويعها بحيث تكون المخلوقات مختلفة في ذواتها وصفاتها يفيد ثبوت هذه الإرادة، الكلام أوضح. لكن عقلا لو جبت واحد عامي قلت له يا أخي تخصيص الممكن ببعض الصفات يفيد الإرادة، يقول لك تقعد تقول في شنو. لو قلت له يا أخي الكريم الله عز وجل ينعم عليك من النعم مش يدل على رحمته، يقول لك بالحيل والله كلامك صحيح. واضح ولا ما واضح؟ واضح. إذن يقول الدلالة العقلية لإثبات الرحمة أوضح وأجلى من الدلالة العقلية لإثبات الإرادة. ثم ناقش فقال وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذا إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. جواب واضح وجلي. يعني الشيخ يقول قول هؤلاء الرحمة تستلزم اللين والرقة من الراحم بالمرحوم، قال وهذا المعنى محال أن يثبت لله. الشيخ يقول يمكننا أن نورد مثل هذا الاعتراض فيما أثبتتم، أثبتتم صفة الإرادة، فقال الإرادة هي ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، التتميل إلى شيء بحيث تجلب به منفعة أو تدفع به مضرة ولذلك تميل إليه وإلا فلا. لو فسرت لهم الإرادة بهذا قالوا لك مستعجلين مسرعين هذه إرادة المخلوق، أما إرادة الله فلا تستلزم هذا النقص. قل لهم أيضا تلك الرحمة التي قلتم تستلزم الرقة واللين هي رحمة المخلوق، بما يجيب عليك؟ ما يستطيع. إذن أرددت كلامه بمثله، وعندئذ قل لله رحمة تليق به كما قلت لله إرادة تليق به. شوف هذا المسلك أسلكه في كل الصفات بدون تردد. حتى أذكر أن أشعريا ومرة كنا نتكلم عن الاستواء فقال لي الذي نعقل من معنى الاستواء قال أن يكون الشيء فوق الشيء وهكذا مستند إليه ويحتاجه ويحتاج إليه. قال هذا الذي نعقل لغة وهو المعروف عندنا هو أشعري. قال إذن يجب نفي الاستواء عن الله، ما تقول إن الله استوى على عرشه. شوف بمثل هذه العلة العليلة نفى دلالة آيات في كتاب الله كثيرة، وما اتفق عليه سلف الأمة وما دلت عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب قل له أثبت لله العلم والحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، ما رأيت هذه الصفات كلها موجودة عند المخلوقين؟ قال لا، بس إن الله جل وعلا يتصف بها على وجه الكمال ولا تشبه صفات المخلوقين، مع أنها موجودة عند المخلوق. قل له قل في الاستواء ما قلته في السمع والبصر وفي القدرة والإرادة والعلم والحياة، نفس الباب. لماذا فرقت هنا ولم تفرق هنالك؟ بس فقط ربما أن بعضهم وجد أن اللازم قوي في هذه الحالة، وربما أن بعضهم أخذ ذلك تقليدا بحسن الظن في الصبا أو بحسن الظن في من يثق به ممن يأخذ عنه العلم، فظن أن هذا من العلم وليس كذلك. لا أدري قد انتهى الزمن مشكلة. طيب نتوقف مع أنني كنت أريد إكمال يعني هذه الفقرة، ولعله إذا الناس قعدوا بعد العشاء خلينا نكمل لي إن شاء الله عشان نكمل أو ندخل الباب الرابع في الشبهات في درس قادم إن شاء الله. ما بقي شيء كثير، قليل، لو أمكن أن ينتظر الناس بعد العشاء لو ربع ساعة يكون أحسن إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. هي صفة الإنسان، هل يستطيع أن يكون لا وجود له إن كان لا وجود له؟ لذلك اضطرب آخرون فجمع بين فقالوا لا موجود ولا لا. Thank you.